إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، إن من الأمور التي أحكمها الله سبحانه وتعالى شرعا وتنظيما هذه الأموال التي جعلها سبحانه وتعالى بين أيدينا نحقق بها مصالحنا ومنافعنا في المعاش والمعاد، وجعلها جل في علاه سبحانه وتعالى متداولة على وجه التراضي بين العباد، ونظم لنا التصرف فيها اكتسابا وإنفاقا وتمليكا وتصريفا، فبينا تحصيلها من طرق معينة مبنية على العدل بين الناس واستقامة معاملتهم فمن اكتسبها من طريق ظاهر بين ووجه طيب ليس فيه ظلم ولا عدوان فهذا يكون قد اتقى مولاه سبحانه وتعالى، كما أنه سبحانه وتعالى جعل وصول هذه الأموال إلى الإنسان على وجه يحفظه من كل سوء ودون أن يتعرض إلى مذلة أو انتهاك. وعليه عباد الله، فمن اتقى الله تبارك وتعالى وأجمل في الطلب وصار يكتسب هذا المال من الوجه الحلال الذي أذن فيه الله سبحانه وتعالى كان بركة عليه إذا أنفق، وصدقة مقبولة منه إذا تصدق بها، وأجرا إذا تركه لورثته، فهو بهذا غانم دنيا وأخرى. وأما من لم يتق الله عز وجل ولم يزمل في الطلب وصار يكتسب المال من أي طريق أبيح له من الحلال أو الحرام لم يبارك له إلى أنفقه، وإذا تصدق به لم يقبل منه، وإذا خلفه لأولاده أو لورثته كان له زاد إلى النار والعياذ بالله، لغيره غرمه وعليه إثمه وغرمه. وإن مما يسلف الأموال ويخرب الممتلكات ويمحق الخيرات والبركات شيوع الربا بجميع أشكاله وأنواعه في معاملات الناس، حتى صار للأسف الشديد الربا في معاملات الناس هو الذي يتحكم في جل المعاملات التجارية والمبادلات المصرفية. وهذا عباد الله ينذر بإنزال عقاب شافع أو عذاب أليم يصيب الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة في أي وقت من الأوقات، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر. والربا كما لا يخفى عليكم كما قال العلماء في الأصل هو الزيادة، إما في نفس الشيء وإما في مقابلة، كمقابلة دينار بدينارين، وقد عرفه العلماء في الشرع بأنه الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع، كما قالوا أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. فالربا عباد الله ليس كسائر الذنوب والعاصي والأثام، فهو أعظم وزرا وأشد قبحا من الزنا وشرب الخمر وكثير من الكبائر، وكثير من الكبائر، حتى إن أيسره وأخفه وأقله لن يساوي إثم من نكح أمه والعياذ بالله، كما صرح بذلك النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام، حيث قال في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه في سننه، قال: الربا 70 حوبا، أي إثما، أيسره مثل أن يأتي الرجل أمه. وفي رواية عند الطبراني في الأوسط قال عليه الصلاة والسلام: الربا 72 بابا، أدناها يعني أدنى هذه الأبواب مثل إتيان الرجل أمة. وفي رواية للحاكم: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن يأتي الرجل أمة. بل ودرهم ربا عباد الله يأكله الرجل وهو يعلم أنه من الربا غير متأول ولا جاهل، أشد قبحا وأعظم إثما من زناه ب30 امرأة، لأنه ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في المسند وكذا الإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنا. والربا كما لا يخفى عليكم كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، ولهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، والموبقات هي المهلكات، فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات، اجتنبوا 7 الموبقات. قال: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والمرابي عباد الله، المرابي الذي يتعاطى الربا مهدد في كل حين بالعقاب، موعود بالنار والعذاب، محارب لله ورسوله، لأنه تمرد عن طاعة خالقه واستخف بعقابه. والله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال الله عز وجل: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فقوله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة: اتقوا الله، هذا تهديد وتخويف، تهديد وتخويف، أي خافوا عقاب الله وغضبه وبطشه، واحذروا الربا وإن كان قليلا إن كنتم من أهل الإيمان، فإن لم تتخلوا عن هذه الكبيرة وتتوبوا منها فلا إيمان لكم، وإذا لم تأتمروا بما أمركم الله عز وجل فترقبوا حربا من الله ورسوله. والحرب من الله عز وجل هو تقدير الخسارة وذهاب الأموال، وذهاب الأموال ونزول المصائب واستيلاء الهموم وفشو الأمراض وتكبير الحياة وتنغيص المعاش وهذا عباد الله من أعظم العقوبات، بل هو من عقوبة الدنيا. ولهذا ثبت في حديث الحسن الذي رواه الإمام الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله، إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن العذاب عباد الله أشد وأبكى، أشد وأنكى. فقد ذكر الله عز وجل في كتابه في بيان ما يلاقيه المرابي عند خروجه من القبر في حال البعث والنشور، قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وذلك أن الناس إذا بعثوا يوم القيامة خرجوا من قبورهم مسرعين إلى ساحة المحشر، كما قال الله عز وجل: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، إلا آكل الربا فإنه يقوم ثم يسقط كحالة المصروع، يقوم ثم يسقط بسبب الصرع. ولهذا ثبت في الحديث الحسن الذي رواه الإمام الطبراني من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك والذنوب التي لا تغتفر، الغلول أو الغلول، فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة، أي يسرق من الغنيمة يأتي بما غل به يوم القيامة. وأكل الربا، فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الباري جل في علاه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذا العذاب يستمر بآكل الربا ولا ينتظر إلى ولا يمهل إلى الآخرة، فهو أيضا في عذاب دائم صرمدي بين الدنيا والآخرة، أي في الحياة البرزخية لا ينفك عنه هذا العذاب. ولهذا روى الإمام البخاري في صحيحه في سنده المتصل إلى أبي هريرة إلى ثمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرى النائف رؤياه: ورؤيا الأنبياء حق وصدق. قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، أخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلق بي إلى نهر من دم، فإذا فيه رجل قائل، وفي رواية فيه رجل سابح يسبح، أي يسبح في نهر من الدم، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل ذلك الرجل الذي في النهر، فكلما أراد الخروج رمى ذلك الرجل الذي على شط النهر بتلك الحجارة في فيه، فرده إلى ما كان أو حيث كان. فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما أراد أن يخرج رمى فيه بحجر فرجع إلى ما حيث كان. ثم قال: أي سألت من هذا الذي في النهر؟ قال: هذا آكل الربا، هذا آكل الربا. ولقبح هذه الجريمة وشناعتها عند الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى حرم الربا في جميع الشرائع إلا من سولت له نفسه الخروج عنها. لماذا؟ لأن الربا يفسد الدين والدنيا ويدفع النفوس إلى الطمع ويجرئها على النهب والجشع. ولهذا قال الله عز وجل في عباد الدينار والدرهم وهم اليهود: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وكذلك النصارى كما هو في أناجيلهم المختلفة. ومن هنا عباد الله، لعظم قبح هذه الجريمة ونكارتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على لعن المتعاطي للربا فحسب، بل امتد لعنه ليشمل من يعين عليه وإن لم يأكله. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتباه إن علم به، أي كانوا عالمين بما يأكلون، والواشمة والمستوشمة للحسن، ولاوي الصدقة، والمرتد من الأعراب بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. زاد ابن حبان: يوم القيامة. فالمراد عباد الله مبغض عند الله وعند خلقه، لأنه يأخذ ولا يعطي، ويجمع ويمنع، ويستغل ويطمع، يفرح بزيادة ماله ويحزن لنقصانه، وإن كان قد أنفقه في أوجه الخير ومحاب الرحمن. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يجعل غنى المراد إلى فقر، وحاجته إلى طمع، ومآله إلى سوء. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم في المستدرك قال عليه الصلاة والسلام: ما أكثر أحدنا الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وفي رواية عند الحاكم: الربا وإن كثر فعاقبته إلى قلة. وأكثر من ذلك عباد الله أن المرابي معرض لسخط الله عز وجل ومثله في أخف صورة وأحط حيوان صورة ومعنى. فلقد روى الإمام عبد الله بن أحمد في زوائده عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده ليبتسن أناس من أمتي على أشر وبطر ولهو ولعب فيصبح قردة وخنازير باستحلالهم المحارم واستخاذهم القينات، أي استحلالهم المعازف، وأكلهم الربا، وشربهم الخمر، ولبسهم الحرير. فهذا عباد الله وعيد شديد، يغلن في إنزال عقوبة على أمثال هؤلاء الفساق الذين لا يخافون الله عز وجل ولا يتقونه في مكاسبهم. يخشى عليهم أن تبدل صورهم، وبالتالي تبدل أيضا عقولهم. ولهذا قال القاضي أبو بكر العربي بشرحه هذا الحديث: يحتمل أن يكون هذا النصح على الحقيقة كما كان في الأمم السالفة، ويمكن أن يكون كناية عن تبدل أخلاقهم. وذكر الحافظ ابن حجر تعليقا على كلام القاضي أبو بكر العربي حيث قال: والأول أولى، يعني أن تمسخ صورهم إلى قردة وخنازير، وما ذلك على الله بعزيز. فقال: هذا هو الأليق بالسياق. وقال محدث الشام: لا مانع من الجمع بين القولين كما هو متبادر في الحديث. ولهذا عباد الله تأملوا في هذه النتائج المريرة وهذه العواقب الخوينة الوخيمة التي تؤدي لكل إنسان لا يستقي الله عز وجل في مكاسبه، ولا يستقي الله عز وجل في نفسه، ويتخذ من الربا كل من ووسيلة لإنماء ثروته على حساب الشر أو على حساب المحتجين. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه كما قال العلماء أبلغ موعظة في النهي عن الربا. والله عز وجل قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. فكونوا عباد الله على حذر، حتى لا يمسكم هذا العذاب في الدنيا وفي الآخرة. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يعلمنا مما جهلنا، وأن يزيدنا علما. إنه سبحانه وتعالى بكل شيء قدير، وبالإجابة الجدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله تبارك وتعالى بعلمه وحكمته قسم الناس إلى غني وفقير، ولا تتم مصالح العباد إلا بسد خلة الفقراء، فأوجب سبحانه وتعالى في فضول أموال الأغنياء ما يسد به خلة الفقراء، وحرم الربا الذي يضر بالمحتاج، فكان أمره سبحانه وتعالى بالصدقة ونهيه عن الربا أخوين شقيقين، ولهذا جمع الله عز وجل بينهما في قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وفي قوله جل من قائل وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أحكام الناس في الأموال في آخر سورة البقرة، وهي ثلاث: عدل وظلم وفضل. فالعدل هو البيع، والظلم هو الربا، والفضل هو الصدقة. ومدح المتصدقين وذكر ثوابهم، وذم المرابين وذكر عقابهم، وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمى. والربا عباد الله من أشكل الأبواب على كثير من الناس، بل حتى على بعض العلماء، ولهذا قال ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: وجئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فيهن إلينا عهدا ننتهي إليه. الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا، يريد بعض المسائل التي فيها شائبة الربا. فإذا كان الأمر عباد الله على ما ذكر ووصف لكم، فينبغي على كل مسلم أن يحتاط في هذا الأمر، وأن يجتنب وأن يبتعد وأن يفر من الربا بجميع صوره وأشكاله، فراره من الأسد المجنون، ولا يغتر بمن لا يبالي بالحلال والحرام، فإن الأمر عظيم والخطر جسيم. فإن أشكل عليكم شيء من ذلك فعليكم أن تسألوا أهل العلم العارفين بمثل هذه الأحكام. لقد شاع أيها الإخوة المؤمنون بين الناس اليوم أصناف من المعاملات، وهي من صميم الربا، وبعض الناس لا يعتبرها من الربا. وسأذكر في هذا الموجز وفي هذه الدقائق صورا من هذه النماذج والأشكال الربوية التي تعتبر مما حرم الله عز وجل في كتابه، أو حرمه صلى الله عليه وسلم في سنته. من ذلك عباد الله من الصور الربوية المحرمة: الأصل، الزيادة على أصل المال، الزيادة على أصل المال. فإذا بلغ الأجل مثلا وكان المقترض معسرا بحيث لا يتمكن من تسديد دينه، اقترح له الدائن أو صاحب الدين بأن يمدد له في الأجل على أن يزيد له في عند سداد الدين، وهذا يعتبر من الربا، هذا يعتبر من الربا، بل هو ربا الجاهلية الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يصير الأموال جولة بين الأغنياء، وهو نفس ما تتعامل به الآن البنوك العالمية، ومنها البنك النقد الدولي حيث يعامل البلدان النامية الفقيرة، ومنها البلدان الإسلامية بمثل هذه المعاملة، أي يعطيهم من الأموال الشيء الكثير، فإذا عجزوا عن تسديده في الأجل مدد لهم في الأجل وزاد لهم في النسبة، وهذا لا شك من الربا المحرم. من أنواع الربا أو المعاملات الربوية المحرمة أيضا هو ما يكون قرضا بفائدة، بأن يقرض إنسان مالا من صاحب المال على أن يرد له ذلك المبلغ عند الأجل بزيادة تكون النسبة فيها محددة. ويدخل أيضا في هذا النوع أن يشترط المقترض على المقترض نفعا كركوب سيارة أو كراء سكن مثلا أو إيجاء هدية، فهذا أيضا يدخل في الربا. ومن صور الربا المحرمة أيضا عباد الله هو ما يودعه الناس في البنوك للاستفادة من بعض الأشياء، كالودائع التي تكون في البنوك لأجل، فيقوم البنك باستغلالها إلى تمام الأجل، وتعطي في مقابل ذلك لصاحبها فائدة ثابتة بنسبة معينة، فهذا أيضا يعتبر من صور الربا. ومن صور الربا المحرم أيضا بيع العينة، وهي أن يبيع الرجل سلعة على شخص بثمن مؤجل ثم يعود إليه ويشتريها منه بثمن الحال قبل بثمن الحال أقل من الثمن المؤجل، وهذا في الحقيقة عين الربا، لأنه جعلت السلعة فيه حيلة فقط وإنما هو محض الربا. وكذلك من المعاملات الربوية ما يقع في صرف النقود بعضها ببعض من غير تقابض في المجلس واحد، وهذا لا يجوز عباد الله. فلا يجوز للطرفين أن يتفرقا قبل أن يقبض كل واحد منه كامل ماله من الآخر. ومن المعاملات الربوية أيضا بيع الحلي من الذهب والفضة بدراهم، ولا يكون ذلك في المجلس واحد على أن يعطي له أقساط بعد ذلك، وهذا أيضا يسمونه ببيع التسهيل، وهو أيضا من الربا المحرم، لأن الإنسان إذا اشترى ذهبا أو فضة فالواجب عليه أن يدفع في ذلك المجلس ويقبض سلعته في نفس ذلك المجلس. وكذلك من صور البيع الربا المحرم عباد الله بيع المحرم، كل من باع شيئا حرمه الله عز وجل فهذا يعتبر ربا، لأن الله عز وجل لما حرم شيئا حرم أيضا أكل ثمنه. ولهذا روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي زمان على أمتي لا يدري الرجل بما أخذ من المال أم الحلال أم الحرام. ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله أن ذكر هذا الحديث في باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ليبين أن أكل الأضعاف المضاعفة من الربا والتوسع فيه يكون عند عدم مبالاة الناس بما اكتسبوا من المال أم الحلال أم الحرام. وكذلك من صور الربا المحرمة قبول الهدية من المشفوع له، كأن يتوسط شخص له جاه أو حظ عند رجل أو هيئة أو إدارة فيقضي له ما عجزه عنه فيعطيه هدية في مقابل ما قدم له من خدمة، وهذا يعتبر من الربا بل من أعظم الربا. فلقد ثبت في سنن أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة، وفي رواية: من شفع لأحد شفاعة ثم أعطاه هدية على ذلك فقبلها فقد أتى باب عظيم من الربا. قال العلماء: وسبب ذلك أن الشفاعة الحسنة مندوب إليها وقد تكون واجبة، فإذا أخذ عليها الأجر أضاع أجرها كما يضيع الربا الحلال، وهذا من الاستنباط والفهم الدقيق. ولهذا عباد الله إنه لمن المؤسف جدا أن نرى ما عليه الكثير من المسلمين اليوم من تعاطيهم لهذا المنكر القبيح وأكلهم الربا أضعافا مضاعفة، فإلى الله سبحانه وتعالى الشكوى من محل المسلمين. وانظروا إلى فعل هذا الصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وقف يوما على سوق الصيارفة الذين يبيعون الأموال فقال لهم: يا معشر الصيارفة أبشروا. قالوا: يا أبا محمد بشرك الله بما تبشرنا، بشرك الله بالجنة بما تبشرنا. قال: أبشركم بما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم قال صلى الله عليه وسلم: أبشروا بالنار. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. فما الحال أيها المسلمون لو وقف مثل هذا الرجل الصالح على أسواق المسلمين اليوم وعاين معاملتهم ونظر إلى بيعهم وشرائهم؟ سؤال لا أريد أن أسعي له جوابا إلا قولي: اللهم توبة منك تزيل عنا وحلة الأثام وتنقذنا من فتنة أكل الحرام وتدخلنا بها إلى الجنة دار السلام، إنك سبحانه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.